وهدوا إلى الطيب من القول يجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا تصل إليهم آيات الله جل وعلا وآية القرآن. نعم، قال الله: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نعم، ما فيكش تصدع معايا، ما فيكش تصدع، قوتك نفذت، ذهبت قوتك بإذن الله جل وعلا. ونحن في البداية، سنرى بإذن الله تعالى. يقول الله: وهدوا إلى الطيب من القول. هدوا إلى توحيد الله، إلى قول لا إله إلا الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداهم إنه الله، ومن اختارهم إنه الله، ومن أحبهم إنه الله، وهدوا إلى الطيب من القول. هداهم الله جل وعلا إلى كل قول طيب، هداهم الله تعالى إلى كل كلمة طيبة، هداهم الله إلى كل أمر طيب، وإلى كل معروف طيب. هداهم الله جل وعلا حتى في نهيه نهي طيب. هداهم الله، فخبرت الصبح، طيب اسمع، هداهم الله جل وعلا، يقول الله: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط حميد. فهذا الهداية الأولى، وهي هداية لا إله إلا الله، وألزمهم كلمة، هي كلمة التقوى، وكانوا أحق بها. بعد اختارهم الله، علموا أنهم لها أهل، كانوا أهلا لها، فاختارهم الله جل وعلا. قل إنني هداني ربي، الهداية من الله والاختيار من الله، وهدوا من الله جل وعلا، وهدوا إلى الطيب من القول. وأعظم كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم كلمة طيبة هي كلمة التقوى، كلمة الإيمان والتوحيد والنور التام. قال الله تعالى: يهدي الله، يهدي لنوره من يشاء، يهدي لنوره من يشاء. يقول الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. يقول الله: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذه هداية من الله، هداية من الله، فجعل الله في قلوب وصدور نورا، فجاءت إلى ربها مشرقة مقبلة، مؤمنة تائبة طائعة. وهدوا إلى الطيب من القول، قال ربي الطيب من القول. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فاسمع، فاسمع، هذه دعوة إلى الله. إذا نقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم من قال هذه الشهادة وهدي إليها حقا فعلي أن يعمل بمقتضاها في القول، كما أن هذا الفم وهذا اللسان خرجت منه هذه الكلمة الطيبة، فلا يخرج من اللسان والفم إلا قول طيب إصداقا لها وتصديقا لها وإيمانا بها. ألا ينطق إلا بما يرضي الرحمن، ألا يفتري، ألا يكذب، ألا يغش، ألا يلم، ألا يقذف، ألا يدلس، ألا يبخس، ألا يخادع، ألا ينافق، ألا يكذب. أن يكون هذا اللسان كما قال هذه الكلمة العظيمة عند الله، أن يمتثل وأن يلزم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي قال هذه الكلمة الجميلة الطيبة العطرة الثقيلة عند الله جل وعلا، قالها بلسانه واعتقدها بقلبه، فلا بد أن لا يخرج من هذا اللسان إلا ما يرضي الرحمن، والقلوب كالقطور والألسنة مغاريفها. فإذا وقر في قلبك شيء إيمان ثم نطقت بلسان فلا بد أن يقر كذلك في القلب عمل يرضي الرحمن وينطق به كذلك الفم. تكلم هاي تكلم. نعم نعم مازال المحاضرة في بدايتها. لا مازال مزيان احنا في البداية. مازال في البداية. مازال في البداية. مازال. ثم نواصل بإذن الله جل وعلا. وهدوا إلى الطيب من القول. إلى الطيب من القول. فكل عبد موحد قد هدي إلى الطيب من القول. حينما يقول بإيمان تصدق أو شك لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا بد أن يعلم أن من تمامها وأن يعلم أن سخطك والنار واهدنا واهدنا واهد على أيدينا إنسا وجنا اللهم لك الحمد أنت ولينا في تعطيل نعم تجلت من الجن من يسعى من نفسه أو بتدبير وتسيير وتسخير من غيره أن يوقف نعمه من التي هي من الله فيبدأ بعدما صنعوا أسحارهم ودبروا مكرهم وأتوا بخادم يسكن البدن كي يبدأ في تضليل وتغيير حينما طالعوا نعمة الأدب والخلق وكلوه حتى يجعل في العقل زيغا وتضليلا وانحرافا حينما طالعوا ورأوا نعمة الأدب في القول والكلام وكلوه حتى يجعل في اللسان بداءة فحشا قبحا سوءا سبا وشتما حينما رأوا في اليد عطاء صدقة وخيرا وكلوه حتى يجعل قلة وفاقة وضعفا حينما طلعوا رأوا في الجسد قبولا وحبا وودا في الجسد بعدا وعزلة ووحشة وإفراد الجن يبكي الآن لأنه علم حقيقة ما نقول وعلم حقيقة الكلام فلقد غير والأدهى من هذا والأمر أنه يسعى كي يجعلها مجنونة لا تفيق مجنونة لا تعرف حقا ولا باطلا بل يصبح الأمر عندها سيان ولا تفرق بين حق وباطل ولا تصبح مدى تتكلم به أو يتكلم الجامع ويصبح الكلام هواه واحدا وحينها بالجنون وبالهذيان فتغير كل شيء فلتة في وقت يسير أصبح البعد والألم والنشوز والسباب مع الأبناء كذلك، ومع الوالد والوالدة والإخوة والأخوات، مع الصديقات والجارات، مع الكل، وكلوا كي يجعل الحزن دائما، وكلوا كي يبقى الألم والداء في دوام الاستمرار. فبسم الله أعوذ لله جل وعلا، أعوذ لله سبحانه وتعالى، وأبين لك الحق والحق أحق أن يتبع. ألا تعلم أن الله ما هو الذي سواها وعدلها؟ ألا تعلم أن الله هو الذي سواها وعدلها؟ ألا تعلم أن الله هو الذي سواها وعدلها؟ ألا تعلم أن الله الذي حباها بالخلق الجميل الطيب؟ أن الله الذي هداها لهذا؟ يقول الله: وهدوا إلى صراط طيب القول وهدوا إلى صراط حميد. يقول الله جل وعلا وهو ربي: أعظمك يا الله، نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا يا دائم الفضل، أن تمن علينا بالجود والعلم والفهم، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان، وكل علما، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. خذ العفو وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. وقال إنني من المسلمين وقال إنني من المسلمين وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط حميد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط حميد وهدوا إلى صراط إلى صراط الحميد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد مهما الافتراءات والادعاءات والأباطيل فإنهم هدوا إلى الطيب من القول فلا تسمع منهم إلا طيبا ولا تلقى منهم إلا طيبا وهدوا إلى الطيب من القول هداهم ربي وثبتهم ربي وأنعم الله عليهم وهو الله ربي فهداهم إلى الطيب من القول ولن يهدى إليه فرض إلا بتوفيق من المكرم ومن يهن الله فما له من مكرم وهدوا إلى الطيب من القول هناك قول وهناك الطيب من القول ومن أحسن قولا قول وقول حسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط حميد توفيق من الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو هو الغني الحميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم اللهم إنا نسألك من واسع فضلك وجودك وعطائك يا ذا الجلال والإكرام وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب وهدوا إلى الطيب وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب إلى الطيب من القول